بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. ما زلنا مع سورة الأنفال وسياق ما ذكر فيه غزوة بدر، والمرة السابقة أخذنا الآية الأولى في الربع، قول الله سبحانه وتعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآية، وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا. يقول المفسر إذ أنتم بدل من يوم الفرقان، فأنا إذ أنتم كلام متصل بما سبق. الله سبحانه وتعالى يقول في الآية السابقة وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ هنا ظرف متعلق به، فهنا ذكر أنه متعلق بيوم الفرقان. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان حين كنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. إذ أنتم قال بدل من يوم الفرقان، وما جعله بدل من يوم الفرقان مش متعلق به. طيب، قال إذ أنتم بدل من يوم الفرقان بالعدوة الدنيا. قال شط الوادي. شط الوادي المراد به جانب الوادي أو ناحية الوادي، هذا يقال في شط الوادي. إذ أنتم بالعدوة الدنيا الأقرب من المدينة وهم كفار مكة بالعدوة القصوى، قال جانب الوادي الأبعد من المدينة. والركب أي ركب أبي سفيان الذين جاءوا من الشام، والركب جمع راكب وبتطلق على الراكب للإبل للجمال لا غير ذلك، يعني تقتصر في الذكر على من ركب الإبل. والركب أي ركب أبي سفيان أسفل منكم، قال في مكان أسفل من مكانكم أي ساحل البحر، منصوب على الظرف يريد كلمة أسفل، واقع موقع خبر الركب. والركب أسفل منكم وقع موقع الخبر، هنا خبر شبه جملة يعني خبر إيه ظرف. فهنا إذ أنتم بالعدوة الدنيا هؤلاء المؤمنون وهم بالعدوة القصوى كفار قريش الذين جاءوا للقتال في بدر. والركب اللي هو ركب أبي سفيان اللي كان جاء به العير وفر به العير ومن أجله خرج الكفار من مكة لقتال المسلمين في بدر. ولو تواعدتم أنتم والكفار للقتال لاختلفتم أنتم في الميعاد خوفا وهيبة لقلتكم وكثرتهم. يعني لو تواعدتم، الله سبحانه وتعالى قدر هذا اللقاء بين المؤمنين والكفار، فيقول الله سبحانه وتعالى لو تواعدتم، لو كان في مواعدة بين المؤمنين والكفار للقتال إنهم سيلتقوا للقتال، لاختلفتم يقول مفسر أنتم في الميعاد خوفا وهيبة لقلتكم وكثرتهم. يعني لو وقع ذلك لتردد المسلمون في هذا إن إحنا عددنا قليل وهم عددهم كثير فيختلفون في الميعاد. هذا على اعتبار لاختلفتم أنتم أيها المؤمنون في الميعاد، يعني خوفا وهيبة. ومن الممكن أن يكون لاختلفتم كلكم، يعني المؤمنون والكفار، ولو تواعدتم أنتم والكفار لاختلفتم أنتم والكفار في الميعاد، باعتبار لاختلفتم في الميعاد ولكن الله سبحانه وتعالى وفق وقدر اجتماعكم في هذا الوقت مما لم يكن ليتفق لكم بغير تيسير الله سبحانه وتعالى. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ومعلوم أن المؤمنين حين خرجوا في بدر لم يكونوا قد خرجوا للقتال أصلاً، هم كانوا خرجوا للعير، ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً. يقول: ولكن جمع الله تعالى بينكم بصنعه من غير ميعاد وإرادة لكم ليقضي الله أمراً كان مفعولاً، قال في علمه أو معناه حقيقاً بأن يفعل من نصر أوليائه وإعلاء كلمة الإسلام. ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً، أولاً ما هو الأمر؟ ما هو الأمر الذي كان مفعولاً هنا؟ انتصار المؤمنين على الكفار وإعلاء كلمة الإسلام الذي وقع في بدر. طيب ما معنى أن يوصف هذا بأنه أمر كان مفعولاً؟ ليقضي الله أمراً كان مفعولاً، هنا ذكر احتمالين في المعنى. أول شيء ذكره قال ليقضي الله أمراً كان مفعولاً في علمه، باعتبار أنه في شيء مضى. أمر، هذا الأمر كان مفعولاً في علم الله سبحانه وتعالى، سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنه سيقع هذا الأمر من نصر المؤمنين على الكفار في بدر. المعنى الثاني الذي ذكره أن يكون التعبير بوصف، أن يوصف عندما يوصف أمر بأنه كان مفعولاً، أنه أمر حقيق أن يقع، حقيق أن يقع، جدير بأن يقع يعني. يقول: أو معناه حقيقاً بأن يفعل، ليقضي الله أمراً كان مفعولاً. وهذا تعبير، هذا تعبير حتى في العامية ربما نستخدم تعبير قريب من هذا، بعض التعبيرات القريبة من هذا. يقول الإنسان مثلاً: هذا أمر كان مفعولاً، كان مفعولاً يعني أنه كأنه جدير بأن يقع، جدير بأن يقع. في فرق دقيق بين المعنيين اللذين ذكرهما، ليقضي الله أمراً كان مفعولاً في علمه السابق سبحانه وتعالى، أو ليقضي الله كان ليقضي الله أمراً كان مفعولاً يعني جديراً بأن يقع أو حقيقاً بأن يقع. يقول حقيقاً أو معناه حقيقاً بأن يفعل من نصر أوليائه وإعلاء كلمة الإسلام. ليهلك من هلك عن بينة، يقول ليهلك بدل من ليقضي أو متعلق بمفعوله. ليهلك من هلك عن بينة قال بدل من ليقضي، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك فيكون بدل من ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وممكن هنا يكون بدل اشتمال، ممكن يكون بدل اشتمال أنه من الأمر الذي كان مفعولا أن الله سبحانه وتعالى أنه أن يقع إهلاك من هلك عن بينة وحياة من حي عن بينة، أو متعلق بمفعولا ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وهذا الأمر كان مفعولا ليقع ذلك، هذا الأمر كان مفعولا ليقع ذلك، فيقول بدل من ليقضي أو أنه متعلق بمفعولا. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، يقول أي ليكفر من كفر بعد الحجة لما رأى من الآيات فلا يبقى له حجة وعذر بوجه، ويؤمن من آمن عن حجة وبصيرة ويقين. فالهلاك والحياة الكفر والإيمان، أو ليموت من يموت عن بينة عينها ويعيش عن حجة شاهدها لئلا يكون له حجة ومعذرة. هنا ذكر احتمالين في المعنى ليهلك من هلك عن بينة. المعنى الأول ليهلك من هلك عن بينة، قال ليكفر من كفر عن حجة بعد إقامة الحجة عليه، ويحيى من حي، يؤمن من آمن عن حجة أيضا. فيكون هنا الهلاك والحياة، الهلاك والحياة المراد بهما الكفر والإيمان، الهلاك مراد بالكفر والحياة مراد بها الإيمان. القول الثاني الذي ذكره ليهلك من هلك عن بينة، ليهلك يعني يهلك، يعني ليهلك يعني يموت، يعني يموت من يموت عن بينة ويحيى من الحياة الحقيقية، ليس المراد هنا الإيمان، ويحيى يعيش يحيى في الحياة الحقيقية عن بينة. المعنى الأول، المعنى الأول الهلاك والحياة فيه المعنى الذي ذكره هنا مجاز، كأن الهلاك لم يرد به الموت ولكن أريد به الكفر، والحياة أريد بها الإيمان. أما في المعنى الثاني ننتبه الفرق بين الاثنين، يعني هو المعنى الثاني ويحيى من حي عن بينة، ممكن يحيى من حي عن بينة وهو كافر بس عايش وهو الحجة قد أقيمت عليه. أما المعنى الأول فلا، يحيى يعني يحيى بحياة الإيمان، يعني رب يحيى أنه يؤمن، هذا اللي يكفر من كفر عن بينة ويؤمن من آمن عن بينة. أما المعنى الثاني فالكلام في حقيقة الموت وحقيقة الحياة، فأحدهما مجاز والآخر على الحقيقة. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع بكفر من كفر وإيمان من آمن، عليم بما في قلوبهم. ثم قال تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلة. يقول إذ يريكهم الله بدل ثان من يوم الفرقان أو مقدر بذكر، يتعلى التعلق بتاع إذ يريكهم إما أنه جعله بدل من يوم الفرقان يكون بدل الثاني بدل الأولاني كما ذكرنا إذ أنتم بالعدوة الدنيا، أو مقدر بأذكر أنه يقدر لها أذكر، أذكر إذ يريكهم، وإذ أنتم بالعدوة أيضا من الممكن أن يقدر فيها أذكر. وهذا متكرر كثيرا في القرآن في إذ وإذ، إن هي ينظر في لها متعلق مذكور أو إن هي بيقدر لها أذكر، مشهورة جدا عند المفسرين. إذ يريكهم الله في منامك قليلة، يقول لتخبر أصحابك فيكون تشجيعا لهم، فيخبر أصحابه أنهم عددهم قليل فيكون أنه رآهم عددهم قليل فيكون في هذا التشجيع لهم. يقول لتخبر أصحابك فيكون تشجيعا لهم، وهو ثالث مفاعيل يريكم. ثالث المفاعيل إزاي؟ ثالث المفاعيل هنا إذ يريكهم الله في منامك قليلة. هنا الرؤية، رؤية قلبية ولا رؤية بصرية؟ الرؤية هنا رؤية قلبية ولا رؤية بصرية؟ ده مهم عشان قال التالية في فرق بين الآيتين. رؤية قلبية، رؤية قلبية كويس. الرؤية القلبية، الرؤية القلبية بتنصب مفعولين، والرؤية البصرية تنصب مفعولا واحدا. الرؤية القلبية تنصب مفعولين، والرؤية القلبية والرؤية البصرية تنصب مفعولا واحدا. لما بيتعدى الفعل الرؤية ده يتعدى كمان يبقى أرى، أرى بدل رأى أرى، أراه الله، أراه الله كذا، فالمفعولين هيبقوا ثلاثة، والاثنين بقوا ثلاثة والواحد بقى اثنين. فهنا لما يقول هو ثالث مفاعيل يريكم، هو ثالث مفاعيل يريكم، إذ يريكهم، هو ثالث مفعيل قال له يريد يريكهم، يعني يري، يعني ثالث مفعيل يري. يري الله، الله الفاعل، وأنا عندي المفاعيل الكاف والهاء، يبقى الكاف العائدة على النبي صلى الله عليه وسلم والهاء العائدة على الكفار، وقليلا ده المفعول الثالث، يبقى كده إيه ده ثالث المفاعيل، يبقى فهمنا أنه بيتكلم على رؤية قلبية. قال إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم قال لجبنتم ولا تنازعتم في الأمر قال اختلفت كلمتكم في أمر القتال ولكن الله سلم أنعم بالسلامة من التنازع إنه عليم بذات الصدور ما كان وما سيكون من الجبن والتنازع. هو هنا اللي بيذكر بذات الصدور، طبعا هو بذات الصدور وما في الصدور بعمومه، ولكن هو هنا بيذكر المعنى القريب من السياق، يعني معنى القريب من السياق، ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور فيعلم ما يكون في هذه الصدور، لو كانت علمت أن العدد كبير كيف كان قد يقع فيهم تنازع أو يقع فيهم جبن أو نحو هذا، فقدر الله سبحانه وتعالى أن يري نبيه صلى الله عليه وسلم الكفارة بهذا العدد القليل في منامه. طيب الآية التالية يقول وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. هنا وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قال لا في المنام قليلا. هنا الرؤية بصرية ولا قلبية؟ بصرية، الآية مصرحة بذلك، الآية مصرحة بذلك. وإذا سأل سائل أو قال مثلا يعني مثلا وإذ يريكم إذ التقيتم في أعينكم، طب ما هو الإنسان أكيد لما بيرى بيرى في عينيه، يعني لن يرى في أذنيه مثلا، أكيد أنه سيرى في عينيه، ولكن هذا فيه تنبيه على أن هذه رؤية مختلفة عن الرؤية السابقة. الرؤية السابقة كانت في المنام في نفس الآية إذ يريكهم الله في منامك قليلا، أما هنا ففيها تنبيه على أن الرؤية هنا مراد بها رؤية بصرية. وإذ يريكموهم هنا بقى القضية ليست قضية منام، ولكن هذا واقع وهم في المعركة رأوا بأعينهم رؤية بصرية، رأوا الكفار قليلا، فهنا الله سبحانه وتعالى أرى نبيه صلى الله عليه وسلم في المنام أنهم قليل، وأرى المؤمنين بقى في الحقيقة في المعركة إن الكفار قليل. يقول وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا قال قليلا حال عن ثاني مفعولي يريكموهم، لا مفعول ثالث لأنه من رؤية العين هنا. فهنا لما تبقى رؤية عين بتنصب مفعولين، المفعولين هيكونوا إيه؟ الكاف والكاف كم إذ يريكموهم الكاف، والمفعول الثاني الهاء، وقليلا تكون حالا، تكون حالا بخلاف قليلا اللي كانت في الآية السابقة كانت مفعولا ثالثا. يقول لأنه من رؤية العين هاهنا. التعليل ده أظن كده واضح، التعليل الذي يذكره لماذا لا تعد مفعولا ثالثا. قال وإنما قللهم في أعين المسلمين تثبيتا لهم وتصديقا لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقللكم في أعينهم، يقللكم أيها المؤمنون في أعينهم أي في أعين المشركين، ليجترئوا أو لا يستعدوا للحرب. حتى قال أبو جهل إنهم أكلة جزور، إنهم أكلة جزور يعني دول عددهم قليل، يعني يأكلوا جمل، يعني أكلتهم تبقى أكل إن هو جمل، الجمل ما يكفيش يعني عدد كبير. فهو الله سبحانه وتعالى قلل عدد المؤمنين في أعين الكفار، هو هنا ذكر قال ليجترئوا أو لئلا يستعدوا، يعني يستهينوا بهذه الحرب فتقع المواجهة بين الفريقين. يقول ثم، انتبهوا هنا بقى للكلام، ثم كثرهم في أعينهم حتى يرونهم مثليهم لتفاجئهم الكثرة فتكسر قلوبهم. من أين ذكر هذا ولماذا ذكره؟ قال ثم كثرهم في أعينهم. طب هي الآية ما فيهاش تكثير خالص، الآية فيها تقليل على الطرفين، الآية فيها تقليل على الطرفين، تقليل المشركين في أعين المؤمنين وتقليل المؤمنين في أعين المشركين. قال ثم كثرهم، ده أتى بي منين أو يذكره هنا ليه؟ ما رأيكم؟ لا ماشي، علشان آية آل عمران، صح كده هو، أحسنت. لأن في آية آل عمران هنا بقى ظاهرها، هنا ظاهر الآيتين مع بعض يوهم التعارض، ظاهر الآيتين يوهم التعارض. في آية آل عمران يرونهم مثليهم رأي العين، وهنا في الآية يقللكم في أعينهم. طيب يا ترى هم شافوهم كتير ولا شافوهم قليل؟ فهو هنا يذكر وجه الجمع بين الأمرين، هو نفس الفريقين ونفس الحادثة في بدر، ولكن هذه أحوال. في أول الأمر قلل الله سبحانه وتعالى المؤمنين في أعين المشركين والمشركين في أعين المؤمنين، علشان هنا يجترئ وهنا يجترئ فيقع إيه؟ يقع القتال ويلتقي الفريقان. ثم كثر الله سبحانه وتعالى، يعني الحدث اللي مذكور في سورة آل عمران، طبعا هو ليه مذكور في سورة آل عمران والكلام على بدر؟ مذكور سورة آل عمران في سياق الامتنان على المؤمنين بعد أحد بما وقع قبل ذلك في بدر. فهنا لما وقع التقاء الفريقين في القتال كثر الله سبحانه وتعالى المؤمنين في أعين المشركين كما يقول لتفاجئهم الكثرة فتكسر قلوبهم. وهذه الآية يرونهم مثليهم رأي العين فيها تفصيل أكثر من ذلك، فممكن يراجع في سورة آل عمران في الضمائر، فيها ثلاث احتمالات في قضية الضمائر هنا. يرونهم مثليهم، إن الكفار يرون المؤمنين، ولا المؤمنين يرون الكفار، ولا المؤمنين يرون أنفسهم. طيب فهنا هذه العبارة من أين أتى بها؟ هذه العبارة فيها بيربط بين الكلام المذكور في سورة آل عمران مع الكلام المذكور هنا في سورة الأنفال. هذا أمر. الأمر الثاني أن في ما ورد في سورة آل عمران مع سورة الأنفال قد يبدو في ظاهره أن في تعارض يوهم التعارض، فهو يدفع هذا التعارض بهذا البيان الذي يبينه. ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، قال من إهلاكهم وإذلالهم. هذا الأمر ومعنى كان مفعولا زي الكلام السابق. وإلى الله ترجع الأمور، قال فلا أمر إلا وهو خالقه وعلى الحقيقة هو فاعله، أو بعد الدنيا مصير الكل إليه فيجازيهم. يعني وإلى الله ترجع الأمور، فهنا إلى الله ترجع الأمور أن الأمور الموجودة لا تكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، أو أن المراد إلى الله ترجع الأمور يعني المرجع في الآخرة، أن المرجع في الآخرة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. يقول مفسر: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة قال حاربتم جماعة، والمؤمنون لا يحاربون إلا الكفار. يقول: والمؤمنون لا يحاربون إلا الكفار. ما فائدة هذه العبارة هنا؟ لماذا يذكر هذه العبارة هنا؟ يذكرها لأن الفئة لم تقيد بوصف هنا، الفئة لم تقيد بوصف. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، ولم يقل فئة كافرة، فئة كافرة، فهو إذا لقيتم جماعة، يا أيها الذين إذا لقيتم جماعة، كان الكلام إذا لقيتم جماعة. فهنا حذف هذا الوصف، حذف هذا الوصف للعلم به، هذا نوع من الإيجاز، حذف هذا الوصف للعلم به، هذا نوع من الإيجاز. قوله المؤمنون لا يحاربون إلا الكفار، ربما يقول قائل: طب ما هو في حرب لأهل البغي مثلا، البغاء أو نحو هذا. المؤمنون لا يحاربون إلا الكفار هذا في الأصل، والمؤمنون لا يحاربون إلا الكفار في وقت تنزل الآيات وفي زمن النبوة، المؤمنون كانوا لا يحاربون إلا الكفار. فهنا الفئة واضح جدا أن هي تحمل على الكفار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، قوله والمؤمنون لا يحاربون إلا الكفار، هذا تعليل لترك ذكر وصف الكفار هنا، لم يقل إذا لقيتم فئة كافرة. فاثبتوا قال ولا تنهزموا، واذكروا الله كثيرا قال في تلك الحال، يعني في الحال اللي انتم أثناء القتال، واذكروا الله كثيرا قال في تلك الحال بأن تستغيثوا به وتتوكلوا عليه وتسألوا النصر لعلكم تفلحون كي تظفروا بمرامكم، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا باختلاف الآراء فتفشلوا، قال فتجبنوا، جواب النهي وتذهب ريحكم. جواب النهي ولا تنازعوا فتفشلوا، يقصد جواب النهي أن هي جاية في جواب النهي بعد فاء السببية، تكون كده تفشلوا هي جاية في الجواب هنا، ويقول جواب النهي هنا تبقى فتفشلوا تبقى مجزومة ولا تبقى منصوبة ولا تكون حاجة غير كده. حد بيقول مجزومة، هل هناك آراء أخرى؟ منصوبة طبعا، هي منصوبة جاية في جواب، يقصد في جواب النهي بعد فاء السببية، فاء السببية اللي جاية في سياق طلب، تيجي في سياق طلب أو طلب أو نفي، هنا النهي من الطلب، النهي من الطلب، فهنا منصوبة. فتفشلوا قال فتجبنوا، جواب النهي هنا منصوبة، وتبقى وتذهب معطوف عليها، منصوبة وتذهب، منصوبة وتذهب ريحكم معطوفة على تفشلوا، وتفشلوا منصوبة وهي أيضا تذهب إيه؟ تذهب منصوبة. قال فتفشلوا فتجبنوا، جواب النهي، وتذهب ريحكم. قال دولتكم، يفسر ريحكم، قال دولتكم ووقاركم وريح النصر، فإن النصرة لا تكون إلا بريح، كما في الحديث نصرت بالصبا. أولا نتكلم عن قضية الريح هنا، في يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا، طبعا هو هنا الصبا ده من الرياح، من الرياح. هو هذا الحديث لا يلزم منه أن النصر لا يكون إلا بريح، يعني ولا يلزم منه العبارة اللي هو قال فإن النصرة لا تكون إلا بريح، ولا يشترط الحديث في أنه نصر بالصبر، لكن ليس في الحديث أن الأمة أو أن النصر في هذه الأمة لا يكون إلا بالريح. لكن هي الفكرة إذن الآية فيها وتذهب ريحكم، تذهب ريحكم، يعني إيه إن المؤمنين يكون لهم ريح؟ يعني كيف يكون لهم؟ وهذه الريح تذهب إذا وقع بينهم الاختلاف والتنازع. فهنا ذكر أولا في التفسير قال دولتكم ووقاركم. طيب هل الريح معناه الدولة؟ الدولة، الدولة مش معناها دولة باصطلاحنا المعاصر، يعني إن هو أنه الدولة إن المؤمنين يكون لهم الدولة على الكفار، وساعات الكفار يكون لهم الدولة اللي ينتصروا عليهم، يعني قال ووقاركم، هل هذا يقال فيه أنه ريح؟ يقال فيه أنه ريح، هذا من باب الاستعارة، هذا من باب الاستعارة، وهذا تعبير، هذا تعبير يعني يقوله العرب لما مثلا ان ناس مثلا كان في توقير لهم، تعظيم لهم في قلوب الناس، ثم ذهب هذا، يقول ذهب ريح هؤلاء القوم، ذهب ريح هؤلاء القوم، كأن هم لهم بهذا الوقار او كده، شبه هذا الوقار كأنه ريح، او شبهت هذه الهيبة في القلوب كأنها ريح، ثم ذهبت هذه الريح فصار الناس لا يعبؤون بهم. فقوله دولتكم ووقاركم ليس تفسيرا على المعنى اللغوي لكلمة ريح، ولكن هي الريح يعني الريح، ولكن هذا من باب الاستعارة، ولا حينظر لها من باب الحقيقة، ولا فالاستعارة نوع من المجاز، لو حد نظر لها من باب الحقيقة فممكن يقول يبقى هنا الريح المراد بها ريح النصر، فينظر فيستحضر هنا الحديث اللي هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرته بالصدى. قال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا، ما زال الخطاب موجه للمؤمنين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، قال فخرا وطغيانا ورئاء الناس، قال ليثنوا عليهم، رئاء من الرياء يعني مراءة، ليثنوا عليهم بالشجاعة والغلبة والرياسة، كما قال أبو جهل لما قيل إن العير قد نجا فارجعوا، وكانوا قد خرجوا أصلا بالأساس حتى ينقذوا العير التي عليها أبو سفيان، فخلاص العير نجت كان ممكن يرجعوا، فقيل لأبي جهل إن العير قد نجا فارجعوا، فقال والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر وننحر الجزور ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب. فهذا مراءة الناس، إنه خرج حتى الناس، حتى يقول الناس هؤلاء شجعان، هؤلاء أقوياء، لا يستطيع أحد إنه يغلبهم ونحو هذا. فالله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا فخرا تكبرا وطغيانا ورئاء الناس، مراءة للناس، ويصدون عن سبيل الله. قال عطف على بطرا، عطف على بطرا، قال كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، يبقى خرجوا بطرا وخرجوا رئاء الناس وخرجوا يصدون عن سبيل الله. قال سواء كان مفعولا له أو حالا على تأويل المصدر، سواء كان بطرا مفعولا له أو حال، إزاي يكون مفعول له؟ مفعول لأجله يعني. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، بطرا يكون مفعولا لأجله، من أجل الفخر، للفخر ورئاء الناس للمراءة، ويصدون وللصد عن سبيل الله، يبقى كده مفعول لأجله. أو أن تكون حالا على تأويل المصدر، يبقى كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، هو هنا ده مصدر، ويكون مربي إيه؟ مربي مفتخرين، مرائين، صادين عن سبيل الله، سواء ذلك أو هذا، ينفع الاثنين تكون معطوفة عليها، ويصدون عن سبيل الله. طبعا هنا في النظر البلاغي يأتي بقى يقول طيب هنا إذا كان هذا معطوفا، سواء كان مفعول لأجله أو كان معطوف على مفعول لأجله أو معطوف على حال، طيب لماذا يأتي بصيغة مختلفة؟ يأتي بصيغة الفعل المضارع، تكلم بقى في الفعل المضارع ودلالة الفعل المضارع هنا، تفريق ما بينه وبين ما قبله، لكن كمعنى، كأساس المعنى كما وضحه هنا أنه عطف على بطرا. طيب يصدون عن سبيل الله، الصد عن سبيل الله، الصد عن سبيل الله ممكن يطلق ويراد به المعنى اللازم أو المعنى المتعدي، وهذا في كلمة الصد في كثير من المواضع في القرآن، في مواضع لا يصلح فيها إلا المتعدي، ولكن هنا يصلح اللازم والمتعدي. اللازم اللي هو يصدون عن سبيل الله، هم في أنفسهم يصدون، ما فيش مفعول به، يصدون عن سبيل، هم نفسهم يعرضون يتكبرون، هم في أنفسهم. أو أن يكون متعديا، متعديا يعني في مفعول به، والمفعول به إيه؟ محذوف، ويصدون الناس عن سبيل الله، فهنا محتمل الاثنين، ويصدون عن سبيل الله، هم أنفسهم يصدون في أنفسهم عن سبيل الله، ويصدون غيرهم عن سبيل الله. وهذا تجد في كثير من المواضع في القرآن اللي يرد فيها ذكر الصد عن سبيل الله. ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط، قال عالم بما جاءوا به وله، ولهذا جازاهم شر الجزاء سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، يقول وإذ زين مقدر بذكر، يعني أذكر أو وذكر إذ زين، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، قال في معاداة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه تمثل لهم في صورة سراقة ابن مالك الكناني، وهو من أكابر بني كنانة، معه عسكر ورايه، وهذا مما وقع في أحداث بدر، تمثل لهم في صورة سراقة ابن مالك، وقال لا غالب لكم، يقول خبر لا أو صفة غالب، ولو كان ظرفا لغالب لوجب أن يقال لا غالبا، هنا يتكلم عن لكم. وقال الشيطان متمثلا في صورة سراقة، قال ده من كلام بقى الشيطان، لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، لا غالب لكم، هنا يقول لكم خبر لا، خبر لا نافية للجنس، لا غالب لكم، قال خبر لا أو صفة غالب، تكون نعتا لي غالب، ويكون الخبر إيه الغالب مقدر، لا غالب لكم كائن مثلا. يقول ولو كان ظرفا، لو كان لكم ظرف كانت هتبقى إيه لا غالبا، هتكون لا غالبا مش هتبقى إيه مبنية، هذا في الإعراب يعني. هو اسم لا، اسم لا المكان بتاع اسم لا أصلا محله نصب، اسم لا المحل بتاعه نصب، ففي أحوال بيكون فيها مبني على ما ينصب به، وأحوال يكون فيها منصوبا. وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، قال لكثرة عددكم وعددكم، هو هنا بيمنيهم وبيشجعهم على أنهم يخشوا في قتال المؤمنين، وإني جار لكم، قال مجيركم من بني كنانة وممدكم في الحرب، وكان بين قريش وبني كنانة حرب وعداوة، وخافوا من بني كنانة فلهذا أجارهم، هم كانوا خايفين يقولوا طب احنا هنروح ونقاتل محمد صلى الله عليه وسلم، نقاتل محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وخايفين ان بني كنانة يجوا، فالشيطان جاء تمثل لهم في صورة سراقة وقال لهم اني جار لكم واطمنوا، ليشجعهم على انهم يطمئنوا الى ظهورهم في قتالهم للمسلمين. فلما تراءت الفئتان قال التقى الجمعان المؤمنون والكفار، نكص على عقبيه، نكص اي الشيطان على عقبيه، قال رجع القهقرة، رجع، والنقوص هو نقص يعني رجع، على عقبيه كل حد بينقص يكون على عقبيه، يعني هو نقص على عقبيه، ما فيش حد ينقص على شيء آخر، ونقص على عقبيه، ولكن ذكر على عقبيه هنا فيه توكيد لهذا الرجوع، فيه توكيد لهذا الرجوع. قال نقص على عقبيه رجع القهقرة، وكانت يده في يد أحد من المشركين، فقال له أفرارا من غير قتال، لما وجد أنه هو بيهرب، فضرب في صدر صاحبه المشرك فانطلق، وقال إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون من جنود الله ملائكته، إني أخاف الله، وقال إني بريء منكم، أنا تبرأ منه بعد ما مناهم وأغواهم، إني أرى ما لا ترون من الملائكة، اللي هم مش شايفينهم، فعلم إن الأمر إن الغلبة ستكون للمؤمنين ففر. طيب إني أخاف الله، نيجي بقى عند قولي إني أخاف الله، هذا الكلام محكي عن مين؟ من الذي يقوله؟ هنا الشيطان الذي يقوله. طب إزاي هو بيقول إني أخاف الله؟ فهنا يتكلم في تفسير إني أخاف الله المحكي عن الشيطان في هذا الموقف. قال وهذا كذب منه، ما به مخافة الله تعالى، لكن علم أنه لا قوة له ولا منع، أو أخاف الله أن يهلكني في من أهلك، أو خاف أن يصله مكروه من الملائكة. نلاحظ هنا، وبعد كده قال وهذه عادته المشؤومة، كما حكاه تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، الآية إن هو دايما يمني الإنسان وبعد كده يتبرأ منه. طيب خلينا نشوف الأقوال التي ذكرها في بيان ما المراد بإني أخاف الله، وهل كان هذا يعني كيف يقول الشيطان إني أخافه. طيب لماذا يحتاج لوقفة هنا؟ لأن غريب إن الشيطان يقول إني أخاف الله، لو كان يخاف الله، لو الشيطان كان يخاف الله ما كانش كفر بالله. طب ما هو إزاي يخاف الله وهو يغوي الناس ويفعل كذا؟ فقال ذكر عدة أقوال. قول الأول الذي ذكره هنا قال هذا كذب منه، قال إني أخاف الله وهو لا يخاف الله، وإنما يكذب بذلك، وهو بيقول لهم قال لهم إني أخاف الله وهو بيكذب بذلك. القول الثاني وأي قول، طبعا ذكر ثاني مثال في عدة أقوال عند المفسرين، أي قول يكون فيه إن هو صادق فيقول بس هو خايف من الهلكة، خايف يصيبه شيء. نفهم فيه، نفهم من هذا القول، هو ممكن ظاهره يبان الإيد عكس بعض. في واحد بيقول أنه لا يخاف الله، وعندما قال أنه يخاف الله كان كاذبا. واحد بيقول لا هو يخاف فعلا بس هو خايف من كذا. القولين أنت شايف أن القولين ممكن يبقى شكلهم متعارض، لا هم مش متعارضين خالص. الذي ينفي عنه الخوف فيقول أن قوله إني أخاف الله من الكذب، فهو ينفي عنه الخوف الذي يؤدي به للإيمان. في خوف بيخلي الإنسان يؤمن ويطيع ربنا سبحانه وتعالى، فهو ينفي عنه هذا الخوف. فيقول إذا قال الشيطان إني أخاف الله ويريد الخوف، هو فهم الخوف هنا بإيه؟ فهم الخوف هنا بأنه خوف الذي يجعل العبد يؤمن، يجعل العبد يطيع الله سبحانه وتعالى، فيقول هذا كذب، هذا كذب منه. أما من يثبت له الخوف فيثبت خوفا لا يؤدي به إلى إيمان. ومثل هذا الخوف يقع في قلوب الكفار عادي. كفار قبلوا المؤمنين خايفين المؤمنين ينتصروا عليهم، كفار قبلوا المؤمنين خايفين يتقتلوا. مثل هذا يقع ولا ما يقعش؟ ممكن ده يقع عادي، ويقول إني أخاف الله، يخاف الله إن هو يهلكه ينزل به عذاب، بس ليس خوفا يجعله من المؤمنين. هو عارف ان دول على الحق، ويقول ربنا سبحانه وتعالى يعمل فيا كذا وكذا من ينزل بي عذاب عاجل مثلا، ولكن هذا لا يدفعه، لا يدفعه الايمان ولا يستلزمه ايمانا. فنفهم الكلام ده اللي هيقول ان هو صادق في هذا القول اني اخاف الله، فنلاقي ان تفسيره لا يفهم من كلامه انه الخوف الذي يستلزم الايمان. لما تيجي مثلا حد يقول لحد مسلم يقول له خاف من ربنا، خاف الله واعمل بهذا الخوف، يقول هو الخوف أصلا ده الشيطان بيخاف من ربنا. الشيطان قال إني أخاف الله. الخوف الذي تنصح به الآن غير الخوف إذا أثبت، غير الخوف الذي حكاه الله سبحانه وتعالى عن الشيطان في قوله إني أخاف الله لو أثبتنا هذا الخوف ولم نقل أنه كذب. فهنا يقول وهذا كذب منه، يبقى على اعتبار هذا كذب منه لو كان الخوف إيه؟ لو كان الخوف الذي يستلزم الإيمان. الثاني قال وأخاف الله أن يهلكني في من أهلك، بس ده مش خوف يستلزم الإيمان، أو خاف أن يصله مكروه من الملائكة الذين أرسلهم الله فيقول إني أخاف الله. والله شديد العقاب. قال من تتمة كلام الشيطان أو ابتداء كلام الله تعالى. عندنا دلوقتي الله سبحانه وتعالى يذكر هذا الموقف ويذكر كلام الشيطان، قال إني بريء منكم، هو الشيطان يقول للمشركين إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني بريء منكم، ده واضح جدا أنه كلام الشيطان. إني أرى ما لا ترون هذا من كلام الشيطان، إني أخاف الله هذا من كلام الشيطان، والله شديد العقاب محتمل أن يكون من تتمة كلام الشيطان فيكون لسه الكلام متصل، هو يقول والله شديد العقاب، أو أن يكون كلام الشيطان قد انتهى عند قوله إني أخاف الله، قال الله والله شديد العقاب، فيكون هذا من الموصول لفظا والمقطوع معنى. فيقول إما من تتمة كلام الشيطان أو ابتداء كلام الله تعالى. طيب لو هو من تتمة كلام الشيطان يبقى كلام الشيطان انتهى، حكاية كلام الشيطان انتهى عند والله شديد العقاب وقفنا هنا، وبعد كده يقول في الآية بعد ذلك إذ يقول المنافقون هذا من كلام الله، يبقى هنا بداية كلام الله من قوله إذ يقول المنافقون. لو أنه لو والله شديد العقاب من كلام الله هيكون كلام الشيطان انتهى عند قوله إني أخاف الله، وقف هنا الكلام، قال الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون، ويكون تتمة الكلام من كلام الله سبحانه وتعالى بعد انتهاء حكاية كلام الشيطان. ثم يقول تعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يقول المفسر إذ يقول المنافقون، يقول إذ يقول مقدر بذكر، أذكر إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، قال شرك، هنا يفسر المرض الذي في قلوبهم والذين في قلوبهم مرض قال شرك، يبقى المنافقون والمشركون. قال أو قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا وخرجوا مع الكفار يوم بدر، ولما رأوا المسلمين قليلا ارتابوا وارتدوا وقالوا غر هؤلاء دينهم. أولا هنا في قوله تعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، الذين في قلوبهم مرض، وذكر المرض في القلوب موجود في مواطن كثيرة في القرآن. الأصل في ذكره أن يكون هذا المرض مرض الشك أو النفاق، ولكن هنا في عطف الذين في قلوبهم مرض على المنافقين، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. طبعا بقول الأصل في استثناء، في استثناءات مش محل إيه، لعلها ذكرناها سابقا في المواطن المشابهة في من أول سورة البقرة، ولكن هنا في سورة الأنفال عندنا عطف الاثنين على بعض، المنافقون والذين في قلوبهم مرض. فلو فسر الذين في قلوبهم مرض، لو فسر الذين في قلوبهم مرض بأنهم المنافقون، فيكون هذا من باب عطف الصفات، فيكون هذا من باب عطف الصفات، زي الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، عطف. ولو فسر بغير المنافقين من باب أن الأصل أن العطف يقتضي المغايرة، فيقال الذين في قلوبهم مرض ناس غير المنافقين، الذين في قلوبهم مرض ناس غير المنافقين. طيب هنا تكلم لم يتعرض لهذه المسألة، ولكن هنا ذكر الذين في قلوبهم مرض، إما المشركون يبقى المنافقون والمشركون، والذين في قلوبهم مرض ذكر أن هم قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا ثم خرجوا مع الكفار في قتال المسلمين في بدر وقتلوا في ذلك وماتوا على الكفر بذلك والعياذ بالله. طيب هنا ممكن دول يقول الذين في قلوبهم مرض وهم الموصوفين بالمنافقين، يعني المنافقون في أول الآية إذ يقول المنافقون، محتمل أن هم يكون المنافقون الذين في المدينة معروفين المنافقين في المدينة، ومحتمل أن يكون المنافقون هنا المنافقون اللي هم الناس اللي أسلموا، وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم منافقين، إن هم الناس اللي أسلموا في مكة ولم يهاجروا ثم خرجوا مع الكفار في قتال المسلمين يوم بدر. أقصد هنا إيه؟ لا تبني الكلام الذي ذكره يقول مثلا الذين في قلوبهم قال شرك أو قوم فتبني على المغايرة وعدم المغايرة، لا مش شرط تبنيه بهذه الطريقة. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، هذا هو المقول اللي قالوه، غر هؤلاء أي المؤمنين دينهم، دينهم غرهم، اتغروا بدينهم، غر هؤلاء أي غر المؤمنين، هنا هؤلاء في محل إيه؟ في محل نصب المفعول به، غر هؤلاء دينهم، دينهم هو الفاعل. قال حتى تعرضوا مع قلتهم كثرتنا، يعني لعل المعنى التركيب في غرابة شوية، يعني حتى تعرضوا مع قلتهم لكثرتنا، أو عرضوا مع قلتهم لكثرتنا أو نحو هذا. قال فقتلوا جميعا، فقتلوا جميعا هنا كلامهم انتهى، المفسر بقى بيحكي عن هؤلاء أنهم قتلوا جميعا، الذين كانوا أسلموا ولم يهاجروا وخرجوا قالوا مثل هذا فقتلوا جميعا. فقال تعالى مجيبا له ومن يتوكل على الله فإنهم، قالوا غر هؤلاء دينهم، وهذا الجواب من الله سبحانه وتعالى، غر المؤمنين دينهم، وشايفين إن هم حينتصروا إن هم يستحقون الغلبة. الجواب من الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء توكلوا على الله، أن حتى لو كان عددهم قليل، حتى لو كانت العدة بتاعتهم قليلة، هؤلاء توكلوا على الله، حسابات تختلف تماما، فهذا جواب. فقال تعالى مجيبا لهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز لا غالب لأمره ولا يضام من التجأ إليه، حكيم في أفعاله لا يضعها إلا في موضعها سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى ولو ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الملائكة هي الفاعل، إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، أي لو رأيت حالهم حين قتلهم الملائكة يوم بدر. وقال بعضهم هذا عند الموت لا يختص بيوم بدر، ولو ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، فهو هنا ذكر إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة لما الملائكة كانت تقتلهم في يوم بدر، أو أنه عام في موت الكفار، أو أنه عام في موت الكفار. قال وقال بعضهم هذا عند الموت لا يختص بيوم بدر أو لا يخص يوم بدر، يكون في أي حال في أي وقت من الأوقات موت الكفار. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم إذا أقبلوا وأدبارهم إذا أدبروا. قال والجملة حال، أي جملة يضربون حال، وذوقوا أي ويقولون ذوقوا. هنا وذوقوا هنا في تقدير قول، ويقولون لهم ذوقوا عطف على يضربون، يعني يضربون وجوههم وأدبارهم، ويقولون ذوقوا حذف القول. وذوقوا عذاب الحريق، قال بشارة لهم بجهنم. قال بعضهم مع الملائكة مقامع من حديد كلما ضربوا التهبت النار منها. هنا ذكر قولين، لاحظ هنا قولين في قوله وذوقوا عذاب الحريق. الملائكة تقول للكافرين عند موتهم ذوقوا عذاب الحريق. ما المراد بذوقوا عذاب الحريق؟ ذوقوا عذاب الحريق الآن، يعني هم بيقبضوا أرواحهم، ذوقوا عذاب الحريق الآن ولا ذوقوا عذاب الحريق باعتبار ما سيكون؟ ذوقوا عذاب الحريق باعتبار ما سيكون لما يدخلوا النار. هذان قولان هو اللي بيذكرهم هنا. قال وذوقوا عذاب الحريق، القول الأول قال بشارة لهم بجهنم، يبقى ذوقوا عذاب الحريق بشارة لهم بجهنم، فيكون هذا باعتبار الشيء المستقبل الذي سيقع، ذوقوا عذاب الحريق أنتم ستذوقونه. طيب الثاني قال مع الملائكة مقامع من حديد كلما ضربوا التهبت النار منها، فيكون هذا في الحال، وهم يقولون ذوقوا عذاب الحريق الآن، أنتم تذوقون عذاب الحريق. ولا تنافي بين القولين، لا تنافي بين القولين أنه يكون في عذاب، أن يذوقوا شيئا من هذا العذاب، طرف من هذا العذاب وأثناء قبض أرواحهم، وطرف من هذا العذاب في قبورهم، وبعد كده العذاب في أشده وأعظمه في الآخرة في النار والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من عذاب النار. فكده واضح هنا القولين ذكروا. طيب قال وجواب لو، هنا مسألة أخرى. شفنا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. جواب لو، لو هنا شرطية، لو شرطية هنا. طيب أين الجواب؟ أين الجواب؟ ولو ترى، يعني الجواب هنا قل لو ترى كذا لكان كذا، لو ترى كذا لا، يعني يكون في جواب هنا للشرط. الجواب محذوف. قال وجواب لو مقدر، أي لو ترى لرأيت أمرا فظيعا هائلا، لو ترى لرأيت أمرا فظيعا هائلا. هل مثل هذا مررنا عليه قبل كده ولا لا؟ الناس اللي متابعة من فترة طويلة، هل شفتوا حاجة زي دي قبل كده؟ لو هنا وفي جواب شرط محذوف. طيب ناخد منكم مثلا 10 أمثلة مثلا. ها ده كتير جدا، كتير جدا قبل كده، شفناها كثير جدا قبل ذلك، ان يكون جواب الشرط محذوف. جواب الشرط محذوف ده كثير جدا جدا جدا في القرآن. طيب في حاجة أخص في الأمر ده، وهي قضية حذف جواب الشرط في مقامات الوعيد. ده أخص، ده موجود كثير، ظاهرة قرآنية موجودة كتير في القرآن، ظاهرة في التعبير في أساليب الشرط خاصة في قضية إيه؟ في قضية الوعيد. ولو ترى إذ فزعوا، طبعا ده بس صح، ده مثال صحيح، ولكن هو يعني سيأتي بعد ذلك فيما سبق. شفنا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني في هنا في كتير كده، يعني إن يحذف، هيحذف جواب، يحذف جواب الشرط. يعني يكون حذف جواب الشرط هنا، حذف جواب الشرط فيه تشديد في الوعيد، تشديد في الترهيب. زي وهذا منه ما نستخدمه نحن في تعبيرنا العادي. ممكن واحد مثلا يقول لواحد مثلا بيهدده، بيقول له تعرف لو عملت كذا، ويسكت. تعرف لو عملت كذا انت مستني ايه؟ يعني هعمل فيك مثلا كذا وكذا، سأعاقبك بعقوبة كذا وكذا. ولكن ممكن يكون من باب تجديد هذا الوعيد والترهيب يحذف الجواب، يقول لو عملت كذا، تعرف لو عملت كذا، واسكت واسكت. الذي يتكلم إذا كان قادرا على إنفاذ وعيده، ومعروف أنه يستطيع أنه ينفذ هذا الوعيد، كل ما يكون قدرته أعظم فيكون الوعيد أشد. أنا لو لقيت حد ضعيف ولا يستطيع أن يفعل شيء، وأنا تعرف لو عملت كذا ما يخوفش، يعني إيه اللي هيحصل يعني. لكن لو الذي يتوعد بذلك قادر فهذا في تجديد في الوعيد. فقضية حذف جواب الشرط موجود في الكلام العربي كثيرا، معروف موجود في الكلام العربي كثيرا، في القرآن موجود في القرآن كثيرا، وفي مواطن يكثر فيها حذف جواب الشرط اللي هو بيكون في مقامات الوعيد مثل هذا الموضع. إن ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق لرأيت أمرا شديد. ده مما يقدره المفسرون في مثل ذلك. ذلك بما قدمت أيديكم. يقول ذلك الضرب اللي هو يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك الضرب المذكور سابقا بما قدمت أيديكم، أي بشؤم ذنوبكم. وما قدمت أيديكم هذا تعبير يراد به ما عمله الإنسان سواء بيديه أو بغير يديه، بيديه بقلبه بلسانه، ولكن يقول ما قدمت يديه من الأعمال سواء كانت بيديه أو بغير يديه. والباء هنا سببية، يعني ذلك هذا الذي يذكر لكم، هذا الوعيد الشديد الذي ذكر، هذا الضرب للوجوه والأدبار عند قبض الأرواح بسبب ما قدمت أيديكم، بسبب ما قدمت أيديكم. يقول ذلك الضرب بما قدمت أيديكم، أي بشؤم ذنوبكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. يقول هنا وأن الله ليس بظلام للعبيد عطف على ما قدمت. يعني إيه عطف على ما قدمت؟ كأنه عطف على السبب، عطف على السبب. ما هو بما قدمت أيديكم ذلك الضرب بسبب ما قدمت أيديكم. هنا يريد المفسر أن يقول بسبب ما قدمت أيديكم وبسبب أن الله ليس بظلام للعبيد. هو كأنه معطوف على السبب. الأول واضح أنه هو يكون سبب، ذلك بما قدمت أيديكم هذا واضح أنه هو يكون سبب، هذا بسبب ما قدمت أيديكم. الثاني وأن الله ليس بظلام للعبيد، الكون يكون سبب، يعني لماذا يضربون بهذا الضرب؟ لأن الله ليس بظلام للعبيد. هنا السبب قد يكون في نوع من الخفاء شوية، يحتاج من المفسر إذا قال أن هذا معطوف على السبب إن هو يقول ما وجه كونه سبب، عشان كده يتكلم شوية هنا. وغير ذلك بعض المفسرين يقول لا، هو ليس هنا ليس معطوفا على السبب، وإن الكلام هنا ابتداء كلام ده استئناف، وهذا يؤثر في الوقف والابتداء. يعني لو هو معطوف عليه فتصل أثناء القراءة، لو هو استئناف فممكن تبدأ القراءة من وأن الله تقول ذلك بما قدمت أيديكم، تقف ثم تقرأ وأن الله ليس بظلام العبيد باعتبار أن هي جملة جديدة. الذي ذهب إليه هنا يقول إيه؟ يقول عطف على ما قدمت، ويوضح بقى السبب إيه هنا. يقول أو وجه كونها معطوفة على السبب. قال قيل للدلالة على أن هذه الكلمة لعلها سببيته مقيدة، أنه مكتوب سببية، هذا يعني خليها يعني يستقيم الكلام لو سببيته. يقول قيل للدلالة على أن سببيته مقيدة بانضمامه إليه، إذ لولاه لأمكن أن يعذبهم بغير ذنب. يعني ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، إن السبب بانضمام الاثنين مع بعض، بانضمام الاثنين مع بعض. لأنه ممكن لو فرضا أن هناك ظلما من الممكن أن يقع عليه، وحاش الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى والحكم العدل لا يظلم الناس شيئا، ولكن احنا بنقرب المعنى عشان نوضح المعنى. نفترض أن هناك ظلما سيقع عليه، ممكن ظلم كان يقع عليهم، فممكن يكون ضرب الملائكة لوجوههم وأدبارهم واللي بيقع عليهم ده ما يكونش بغلط هم عملوه، ويكون هذا من الظلم الذي وقع عليهم، ويكون هذا من الظلم الذي وقع عليهم. فالأمر لا، هو الأمرين مع بعض، أنكم عملتم أعمالا والله ليس بظلام للعبيد، الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، فالله لا يظلم الناس شيئا، وأنتم عملتم فأنتم السبب، ده بسبب أعمالكم، وما ينفعش يكون الذي نزل بكم من غير أعمال أنتم عملتم، لأن الله ليس بظلام للعبيد. هو هنا بيحاول ان هو يبين وجه كونها معطوفة على السبب، وجه كونها معطوفا على السبب. وهذا التقريب اللي هو بيعمله ربما لا يرتضي بعض المفسرين، وهذا لا يرتضي بعض المفسرين، لا هو الأمر هنا في نوع من لا يرتضي مثل هذا، لا يستسيغ مثل هذا، فيقول لا الكلام هنا استئناف، ذكر السبب ذلك بما قدمت أيديكم بس كده، وبعد كده واو استئنافية تبدأ كلاما جديدا، وأن الله ليس بظلام للعبيد. فهمنا الكلام الذي ذكره هنا. طيب، قال وظلام للتكثير لكثرة العبيد، فالظالم لهم كثير الظلم. وهذه مسألة مررنا على ما يشبهها من فترة طويلة، لا أذكر في أي موطن، لكن مررنا على ما يشبه هذه المسألة قبل ذلك. يقول وظلام للتكثير لكثرة العبيد، إذا أردت أن تنفي شيئا، إذا أردت أن تنفي شيئا فالأصل أن تنفي أقل شيء فيه. إذا أردت أن تنفي شيئا، مثلا تقول أنا عاوز تقول مثلا أنك لم تأكل شيئا، فتقول لم أكل لقمة واحدة، فلما بتنفي بتنفي أقل شيء. لكن لو أنا قلت مثلا لم أكل مثلا 10 أرغفة، أنا عاوز أقول أن أنا ما أكلتش خالص، لم أكل 10 أرغفة، ماشي، فهذا محتمل، يحتمل السامع لما يسمع أنا نفيت 10 أرغفة فما فوق، ولكن ممكن يكون في رغيف ورغيفين وثلاثة. طب لو قلت لم أكل رغيفا، طب محتمل أكون أكلت ربع رغيف. فإذا أردت أن أنفي شيئا تماما وعاوز أذكر شيء منه بعضه، فبذكر الأقل، أذكر الأقل، أقل شيء فيه أو فرد واحد منه، فيتفهم إن إيه، يتفهم إن غيره من باب أولى. أما نفيت الأقل زي مثلا قلت ده أنا ما استريحتش دقيقة، يبقى أكيد ما استريحتش ساعة. لكن لو حد قال مثلا ما استريحتش ساعة، فممكن أفهم منه أنه هو استريح ربع ساعة، استريح نص ساعة ونحو هذا. طيب، نأتي هنا، فهمين الكلام ده، نأتي هنا في الآية، وأن الله ليس بظلام للعبيد. بعيد عن القرآن، خليني أتكلم دلوقتي عن حد من الناس أنا بوصفه دلوقتي، فبقول فلان ليس ظلاما للناس، وقلت فلان ليس ظالما للناس. ما الفرق بين التعبيرين؟ تعبير فلان ليس ظالما نفيت الظلم عنه، فهو كده ما بيظلمش حد. التعبير الآخر ليس ظلاما للناس، نفيت عنه المبالغة في الظلم. لكن لما أنفي عنه المبالغة في الظلم، الأصل أنها لا تنفي أصل الظلم. يعني ممكن أقول فلان ليس ظلاما ولكنه يظلم بشيء قليل، ولكنه ليس ظلاما، فأنا نفيت عنه الأكثر، ففي احتمال الأقل يكون يفضل موجود. يعني ممكن مثلا بتكلم مثلا عن واحد، مثلا أقول فلان مش أكيل، زي ما احنا بنسمي كده بالعامية، يقول لك فلان مش أكيل، أكيل دي كأنها مبالغة، فلان مش أكيل معناه أنه هو بيأكل بس مش كتير. أنا لم أنفي عنه أنه يأكل، لم أنفي عنه أنه يأكل، ولكنني نفيت عنه المبالغة في ذلك، نفيت عنه المبالغة في ذلك أنه هو يكون بيأكل كتير. فلما أجي على حد بوصفه وأقول فلان ليس ظالما بنفي عنه الظلم، وفلان ليس ظلاما نفيت عنه المبالغة في الظلم، لكن يتبقى احتمال كونه ظالما. فهمنا الكلام ده. نأتي هنا للآية، نأتي هنا للآية، لماذا يتكلم المفسرون كثيرا؟ وهنا ذكر وجها واحدا، وفي أكثر من وجه عند المفسرين في هذه الآية، لماذا يتكلم المفسرون كثيرا في مثل هذا التركيب وأن الله ليس بظلام للعبيد؟ يقولون لأن نفي ظلام، نفي المبالغة، ليس فيها نفي أصل الظلم لوحدها كده، ممكن ما يتفهمش منها نفي أصل الظلم. طبعا نفي أصل الظلم هذا ثابت ومعلوم من الدين بالضرورة، وموجود في القرآن في أكثر موطن، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ده واضح جدا جدا. لكن لما نأتي هنا، التعبير كمعنى لغوي، التعبير كمعنى لغوي، هل يفيد نفي أصل الظلم كمعنى لغوي كده كظاهرة لا يفيد ذلك، وأن الله ليس بالظلام؟ فممكن حد يقول هذا نفي للمبالغة، ولكن ليس فيه، لا يقتضي نفي إلا أقل من ذلك، لا يقتضي نفي أن يكون ظالما، حاشاه سبحانه وتعالى. طيب، فهو هنا لماذا جاء، طب احنا عرفناه، ممكن حد يقول طب عرفناه من موطن اخر، كويس خلاص، يبقى عرفت من موطن اخر ان الكلام هنا ايه، ان الكلام في نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى، ان الله يظلم مثقال ذره. طيب ناتي بقى للموطن هنا، لماذا جاء التعبير بظلام؟ فهو هنا يذكر وجها لذلك، يذكر وجها من الوجوه التي ذكرها المفسرون في ذلك. قال وظلام للتكثير لكثره العبيد، فالظالم لهم كثير الظلم. فيقول هنا الظلام، هذه المبالغة التكثير فيها ليس لكثرة الظلم بالأساس، إن هو شديد الظلم وإن شدة الظلم منفية، ولكن لكثرة العبيد، فلو كل حد من العبيد ظلم مثقال ذرة لكان ظلما عظيما. فلو كل حد من العبيد ظلم مثقال ذرة لكان ظلما عظيما. فنفي ظلام، وأن الله ليس بظلام، ممكن أول ما بيتبادر للذهن فيه نفي شدة الظلم أو المبالغة في الظلم، فيبقى احتمال الظلم الأقل. فهو يوضح أن أصلا إحنا الكلام هنا على أن أقل ظلم كبير، أقل ظلم، أقل ظلم هو في حقيقتي كبير، ويبقى يتقال فيه ظلام، يتقال فيه صيغة المبالغة. ليه أقل ظلم كثير؟ لها عدة وجوه عند المفسرين، هنا ذكر وجها منها، قال ظلام للتكثير لكثرة العبيد فالظالم لهم كثير الظلم. مهم يا جماعة لما نيجي نتكلم، لا أتكلم بقى الآن في المسألة الفرعية، لقيت المفسر بيذكر، يذكر تعليلا ما، يذكر توجيه في معنى معين. مش الفكرة إنك تفهم، وهذا كلام مهم، كلام منهجي مهم في دراسة التفسير، مش الفكرة إن أنا أفهم كلام المفسر بس، يقول لك ما هو ظلام للتكثير لكثرة العبيد، صح، ما هو العبيد كتير فالظالم لهم كثير، صح، الظالم لهم كثير الظلم. أنت فهمتش حاجة كده، أنت لم تفهم أصلا، لأن هو الفكرة مش إن هو بيقول لي كلام عربي وأنا أقرأه عشان أفهم، أنا بقرأ جرايد، هو يفسر القرآن. انتبه للمعنى ده، مش إن أنا بقرأ كلامه ففهمته، لأ، الفكرة مش إن أنا أقرأ كلام المفسر فأفهمه، الفكرة إن أنا أفهم المفسر إزاي ده بيعتبره تفسير للقرآن. ما الداعي في الآية؟ لأن عملية التفسير اللي هو بيقولها، المفسر مش قاعد يألف رواية، المفسر مش قاعد بيكتب مقالة في جورنان، المفسر بيشتغل على بيان معاني القرآن. ذكر هذه العبارة، أول حاجة المفترض أفكر فيها وأتعلمها إن أنا أقول هو العبارة دي بتتقال ليه في بيان هذه، معنى هذه الآية، العبارة دي إيه مكانها، إيه محلها من بيان معنى هذه الآية. ولو أنا فاهم الجملة اللي هو ذكرها ومش قادر أفهم العبارة دي علاقتها إيه بمعنى الآية، فأنا ما فهمتش كلام المفسر. هذا ليس حطا على اللي مش هيفهم، لا، ده بيان للوظيفة اللي مطلوبة منه إن هو يفهمها. وإلا فنجد طلاب العلم، بعض الطلاب يقول أنا خلصت تفسير كذا ودرست تفسير كذا وهو كأنه لم يقرأه، ولو سئل فيه يقول لك لا بس أنا الكلام ده أنا معرفوش، ويفتكر أن الاستحضار بأنه هو يستحضر الأقوال. لا، الفكرة مش فكرة استحضار الأقوال بس، الفكرة مش فكرة استحضار الأقوال بس، أنت قرأت التفسير كأنك بتقرأ، قاعد تقرأ رواية، قاعد بتقرأ التفسير كأنك بتقرأ كتاب تسالي. لا، أنت التفسير هو بيان لمعاني القرآن، هو بيبين معاني القرآن. فهذه العبارات التي يذكرها هو بيقولها ليه، بيوضحها ليه. فأنا دلوقتي دي نقطة مهمة، ولما ما فهمش هو ليه الكلام ده بيقوله، يعني مثلا تعالوا بصوا هنا في الآية، يقول ذلك الضرب، الضرب ماشي الضرب، لا اصبر، شوف هو بيقول ايه هنا، هو بيقول الضرب فبيبين ذلك اللي هو اسم الإشارة، عائد على ايه، عائد على ايه؟ ذلك دي كده في الهوى ولا ده اسم إشارة عائد على حاجة؟ عائد على حاجة. يقول بما قدمت أيديكم، أي بشؤم ذنوبكم، هو بيقول بشؤم ذنوبكم، ايه علاقة ما قدمت أيديكم بشؤم ذنوبكم؟ عاوز يوضح لك بما قدمت أيديكم، بما قدمت أيديكم، ان المراد بها الذنوب، مش المراد بس الأعمال اللي اتعملت بالإيد، اللي النقاط اللي هو أثناء الشرح ببقى حريص على التركيز عليها علشان تتضح. أنا ممكن أقول بشؤم ذنوبكم، إيه اللي بيحصل بقى في تناول التفسير بطريقة غير علمية؟ إن هو هيجي بقى بطريقة أثناء الدراسة هيسيب الآية ويبتدي يبص على، يقول بشؤم ذنوبكم ولما فعلوا هذه الذنوب تسببت في كذا كذا، ماشي ده جميل جدا اعرفه ماشي، لكن أنت عندك الآية، ما هي الآية الأصل؟ وإحنا أصل إحنا شغالين على الآية ولا شغالين على كلام مفسر؟ هو الأصل عندنا الآية وكلام المفسر بيخدمها، ولا احنا بناخد كلام المفسر والآية زي مواضيع التعبير بتاعت المدارس، يقول لك جيب آية شاهدة، مش عارف حط آية وحط حديث وحط بيت شعر علشان يبقى موضوع التعبير شكله لطيف. لا، انت اصلا شغلتنا الأساسية اصلا على هذا الكلام يخدم الآية، فانا محتاج افهم وجه خدمته للآية ايه، اتصاله بالآية ايه. طيب تيجي مثلا تبص، وأن الله ليس بظلام للعبيد، بص المسائل التي ذكرها هنا، تتأمل في ذلك ليه؟ علشان نطلع من الكتاب فاهمين الكتاب قال ايه، ما تبقاش كل كتب التفسير هي حاجة واحدة شبه بعض، وبيطلع الواحد في الآخر مش قادر يفهم، هو مش قادر يفهم كتب التفسير ولا عارف صنعة التفسير شكلها عامل ازاي، ويظل الأمر مجرد معلومات سطحية لأن هو ما وقفش معاه كما ينبغي. هو عارف ان الكتاب ده علشان نفهم معاني القرآن، الكتاب ده راجل بيشتغل عشان يفسر معاني القرآن بطريقة معينة، لكن هو بيقرأ ما كانش منتبه لهذه الرابطة، فاصل آيات القرآن اللي هو حافظها أو بيقرأها في ورده عن الكلام بتاع المفسر بيفهم كانه مفسر لوحده، بيفهم الآية لوحدها ومش رابط، مش بيركز في الرابطة بين الاثنين. بص هنا، وأن الله ليس بظلام للعبيد، عد المسائل معايا. قال عطف، يبقى بيتكلم الأول أن الله ليس بظلام للعبيد، دي محلها إيه؟ في مكانها قال إن هي عطف على ما قدمت أيديكم، يبقى عطف على السبب. أدي مسألة. ورح مفرع من المسألة دي قال إن إزاي كيف يكون هذا عطف على السبب فوضحه، يبقى ذكر أنه عطف ورح موضح الكلام ده. انتقل إلى مسألة أخرى اللي هي مسألة ظلام، لماذا جاء الظلام؟ فتبقى فاهم، لما تبقى فاهم الداعي لذلك، الداعي لهذا الكلام، ساعتها الكلام يستقر في قلبك بطريقة مختلفة وتكون استوعبته بطريقة مختلفة. طيب نرجع مرة أخرى للكلام هنا الذي يذكره المفسر، قال وظلم للتكثير لكثرة العبيد فالظالم لهم كثير الظلم، هذا واضح. قال تعالى كدأب آل فرعون، يقول أي دأبهم وطريقتهم كدأبهم، دأب المشركين كدأب آل فرعون والذين من قبلهم من قبل آل فرعون كفروا بآيات الله. قال تفسير الدأب، تفسير الدأب، دأب آل فرعون، تفسير دأب مين؟ دأب الاثنين، ما هو دأب آل فرعون إن هم كفروا بآيات الله، ودأب هؤلاء كدأب آل فرعون كفروا بآيات الله. تفسير الدأب فأخذهم الله بذنوبهم كما أخذ هؤلاء، إن الله قوي لا يغلبه شيء شديد العقاب للكافرين، ذلك أي الأخذ بالذنوب لا التعذيب بغير ذنب، الأخذ بالذنوب لا التعذيب بغير ذنب. كذلك كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، هذا التعذيب، هذا العقوبة تنزل بسبب إيه؟ بسبب ذنوبهم. فذلك الأخذ بالذنوب بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يقول أي بسبب أن عادة الله جارية بأن لا يبدل نعمة على قوم بنعمة حتى غيروا حالهم إلى أسوأها، كقريش كذبوا بآيات الله واستهزأوا بها وصدوا عن سبيل الله وغيرها من القبائح. وأن الله سميع لما يقولون عليم بما يضمرون، ولولا إحاطة علمه كيف يأخذهم بأعماله، ولولا إحاطة علمه كيف يأخذهم بأعمالهم، ولكن هو يعلم سبحانه وتعالى فيقصي عليهم هذه الأعمال فيحاسبهم عليها وينزل بهم، قد ينزل عليهم العقوبات بسببها. كذاب آل فرعون والذين من قبلهم، أي عادتهم كعادتهم، كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون. قال تكرير للتأكيد، كذاب آل فرعون تكررت مرة أخرى للتأكيد، وهنا في التفات، كذبوا بآيات ربهم غائب فأهلكناهم، مش فأهلكهم، هنا في التفات من الغائب للمتكلم، فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون. قال تكرير للتأكيد وكل من الأولين والآخرين كانوا ظالمين، وكل اللي هم آل فرعون والذين من قبلهم وقريش أيضا، كفار قريش، وكل من هؤلاء من الأولين والآخرين كانوا ظالمين. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. كان في سؤال أثناء الشرح، حد سأل على حذف الجواب الشرط، هل هو من الإيجاز؟ نعم، ده من إيجاز الحذف، ده من الإيجاز، تمام، متكرر كما ذكرت أنه أسلوب متكرر في القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.